بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنف شرح لمعة الاعتقاد الإمام ابن قدامة المقدسي. يبدو أن الأخوان أنه بدت إجازتهم اليوم. كنا أعطيكم شيء خفيف هذا تقدير لمن أتى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح آثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة. 1. من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 للهجرة: البضع وستين سنة اتبعوا، أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تتبعوا لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم، أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. 2. من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 من الهجرة قولا يتضمن ما يأتي: ألف وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين، الدين عقيدة وعمل، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيها حدث بعدهم خيرا لكانوا به أحرى. إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. جيم. إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. 3. من أقوال تابعي التابعين قال الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 من الهجرة: عليك بآثار من السلف، الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضت الناس أبعدوك واجتنبوك، احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زخرفوا جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة. طيب، يعني مقصود التأكيد على التزام منهج السلف اللي هو منهج الكتاب والسنة واتباعه، والحذر من أي بدعة من أنواع البدع التي سبق الإشارة إلى تعريفها، وأنها طريقة الدين مبتدعة خالف الشريعة، يقصد بها ما يقصد بالأحكام الشرعية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يعني في رأي المقصود في الرد، رد كل ما أتى مما يخالف الكتاب والسنة أو يخالف المصالح المرسلة. من يعني يتأول النص، فهو رد في أول الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا الأمر الديني الجديد من أمور الدين، لك تجد يعني مقدمات كتب السلف في العقيدة تؤكد على الحرص على الاتباع ونبذ الابتداع، باعتبار أن أصول العقائد المعروفة موجودة في الكتاب والسنة وكتب السلف، لا يحتاج يعني إلى إحداث أمر جديد. وحرص السلف على هذا التحذير بالذات لما دخلت كتب علم الكلام وكتب الفلسفة، أصل فيها بعض الآراء الجديدة دخلت من خلال التأويل ومن خلال فكرة تقديم العقل على النقل كما يقولون، غير ذلك يعني، وفكرة المجاز وفكرة ظنية الأدلة دخلوا من خلال أبواب مختلفة أدت إلى انحرافات في التصور الإسلامي. ذلك أئمة السلف الكبار الأوزاعي الإمام أحمد البخاري بغداد وغيرهم ستجدون له نصوص كثيرة هذا الاتجاه. هذا مثال يعني أحد علماء السلف. تفضل. قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي: رجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يعلمها؟ قال: لم يعلمها، لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال يعني إذا نهى المرحلة الأولى. هذا طبعا المناظرة والنقاش كان حول فتنة خلق القرآن. طيب جيد، هنا ننظر المراحل اللي في النص. يأتي بدعة جديدة، هذه البدعة وعلمها أصحاب صلى الله عليه وسلم أم لم يعلموها؟ ها؟ تفضل. ايش قال المرحلة الأولى؟ اقرأ. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا. قبل اقرأ اللي قبل. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلموه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: طبعا ما حجوا في هذه، ما عرفوها، عرفت أنت؟ انتقل. قال: لا، بل عرفوها. طيب بعدين. قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على ما لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تنطبق على أي بدعة. يعني لو أخذنا مثلا بدعة الإمامة عند الرافضة، هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب أم ما علموا؟ قال: ما علموها. كيف يعني؟ أمر أساسي ونصول الدين، وتعتبرون نصول الدين ولم يعلموه؟ قال: علموه. أيضا يقال: كيف علموه وسكتوا عنه ولم يدعوا إليه؟ ألم يسعكم ما وسعهم؟ وهكذا وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوات آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. لم أطلع. اتركها، مرينا عليها، لأنك أنت تقرأ المتن والشرح. ارجع للمتن. طيب اقرأ. لم أطلع على ترجمة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. اقرأ. ما مشكلة. مظاهرات جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. لما اطلع على ترجمة الأدرمي ومن معه، ولم أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل. لكن البدعة على كثير من الروايات أنها اللي يرى في هذا النقاش بدعة خلق القرآن. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقة لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته على مراحل يعبر من كل مرحلة إلى التي تليها، حتى يعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذ كان لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية: إذ كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول فقد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذ كانوا قد علموها فهل وسعهم، أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. طيب الصفات التي ذكرت، ذكر بعض آيات الصفات. فما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. الشرح هو يعني بعد مر علينا بإيجاز القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، وذكرنا أن صفات الله عز وجل هي منها ما هو صفات ذاتية ومنها ما هو صفات فعلية، والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية إيش قلنا؟ قلنا أن الفرق بين الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى والفعلية أن الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته يفعلها كما تشاء وكيف شاء، والذاتية هي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. وقلنا من الذاتية مثل صفة العلو والوجه واليدين، الحياة والعلم إلى آخره. والفعلية النزول الاستواء المجيء إلى آخره. هذا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وهي صفات أيضا، مجمل الصفات أيضا هو صفات يعني ثابتة لله عز وجل، وفي صفات تنفى عن الله عز وجل. من الصفات التي تنفى عن الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، إلى آخره. والمعتاد في نصوص الصفات، صفات الله عز وجل، أنه ما يتعلق بالإثبات للصفات تجدون التفصيل، وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم، ثم صفة الوجه واليدين والقدرة والسمع والبصر، تفصيل يعني صفات الله عز وجل. أما بالنفي فنجد الإجمال: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هكذا إلا النادر يعني. ولا يأتي النفي إلا تكون مقرون بالإثبات: أو لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هكذا. هنا ينتقل بعد كلامنا السابق عن قواعد الصفات وما يتعلق فيها، يأتي إلى ذكر صفات تفصيلية، أفراد بعض الصفات بعد الكلام المجمل بإيجاز. تفضل. الشرح: الصفات التي ذكرها المؤلف في صفات الله من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى: الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالات الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. قد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القواعد الأربعة. وقال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. الشرح: الصفة الثانية: اليدان. اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ

وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الشرح: الصفة الرابعة المجيء، مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، متفق عليه في حديث طويل. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. يعني المجيء هذا من أي أنواع الصفات؟ ففعلية، يعني وقت دون وقت حسب مشيئته وقدرته. أما من فسره بمجيء أمره أو مجيء ملك يرد عليهم، يعني أنه كيف الملك إذا ينزل يقول من يدعوني فأستغفر الله من يسألني فأعطيه. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشرح: الصفة الخامسة الرضا، الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهو لماذا يقول غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف صفة؟ هذا لم يذكر ولا تأويل، طيب نقول هذا لا يعني المعارضات اللي على الصفات، كيف يعني تصورها على كيفية البشر أو نحو ذلك. التمثيل هذا مثل قضية التجسيم، أو تعطيل صرفها عن معناها، يعني مثلا هنا في الرضا والمحبة في الغضب، قالوا الرضا مثلا إرادة الثواب والغضب إرادة العقاب. يعني إيش يعني الرضا والغضب كمثال أولت إلى الإرادة، فنفيت صفة مثلا الرضا والغضب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من القواعد في الرد على المبتدعة في رسالة التدمرية قولها أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأنه الآن هو نفى صفة مثلا الرضا والغضب، لأن قال أن الرضا والغضب تصوره صفات نقص في البشر، أن نوع من الانفعال ونوع من التغير، فننفيه عن الله عز وجل ونقول المقصود إرادة الثواب والعقاب. طيب إذن كل ما جينا بآيات الرضا والغضب من أولها للإرادة، كأنها إذا صرفناها، لأن حتى الإرادة يقول أيضا البشر عنده إرادة، وتكون الإرادة أحيانا يعني نتيجة شيء من يعني الاضطراب في الاختيار بين الأمور ونحو ذلك، أيضا يمكن أن نؤولها. إذا ما رجعنا الإرادة إلى الغضب والرضا فنكون عطلنا بعض الصفات، لذلك يقول أن القول في بعضها كالقول في البعض الآخر. مقصوده في هذه القاعدة الرد على الأشاعرة والماتريدية اللي يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. أما قاعدة الأولى اللي يقول القول في الصفات كالقول في الذات، فمقصود الرد على المعتزلة اللي ينفون جميع الصفات ويثبتون الذات. قال مجرد إثبات ذات وما يلزم عليها من الوجود وغيرها، أيضا هذا أيضا موجود عند البشر، قد يرد عليها إرادة التشبيه مثل ما يعني سبب اللي فريته عنه لما نفيته يعني بقية الصفات وهكذا. والكلام في هذا يطول، إنما بس إجمال اعتبار أن صفة في باب الصفات أن الجهمية اللي فكرهم تطور إلى فكر المعتزلة والأشاعرة ما تريد أكثر من يعني صار عندهم انحراف في باب الصفات ولبس. والجهمية ذكرنا المرة الماضية أنهم نسبة إلى الجهم بن صفوان، وقلنا هذا من يعني وأبرز من أتى أو أبرز انحرافات انحرافة في المفهوم المنحرف لمعنى التأويل، إن التأويل له معاني صحيحة. وذلك لا الشيخ هنا ما يقول ولا تأويل، لأن التأويل يحتمل الصح والخطأ، يقول ولا تكييف ولا تمثيل وإلى آخره. وذكرنا المرة الماضية المعنى المنحرف للتأويل، لعله يكرر فيما بعد. الأشاعرة أثبتوا ما هو معروف اللي هو الصفات السبع، وهي الصفات الفعلية: العلم والقدرة والحياة والمشيئة والخلق والكلام. ولهم عاد تفصيلات ستأتي فيما بعد. أثبتوا سبع صفات، والما تريديه أثبتوا ثمان صفات، زادوا صفة ثامنة على هذه الصفات السبع، ما هي؟ صفة سموها التكوين. تكوين. والأشاعرة هم ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الذي في الحقيقة يعني هو تراجع إلى مذهب أهل السنة في آخر طور من أطوار حياته، فما نسب إليه من المذهب غير صحيح، لأنه تراجع عن هذا. كل ما نسب إليه في مرحلة الوسيطة قبل تراجعه النهائي المذهب أهل السنة، والما تريديه نسبة للإمام أبي منصور الماتريدي السمرقندي، والمذهبان بينهما تشابه، لعله يأتي تفصيله. وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، الشرح: الصفة السادسة المحبة، المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب، والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، الشرح: الصفة السابعة الغضب، الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا: وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع، أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام. فقال تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. وقال تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، الشرح: الصفة الثامنة السخط، السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال تعالى: كره الله انبعاثهم. الشرح: الصفة التاسعة الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. نفس الكلام، يعني ما يتعلق بالرضا والغضب والسخط والكراهة والمحبة، الكلام فيها من نفس جنس واحد، وهم عموم هذه الأمور بالذات الأشاعرة والماتريدية أولوه بإرادة الثواب وإرادة العقاب، ويرون أن إثبات هذا يستلزم النقص، ويعني هذا طبعا فهم خاطئ بات كما ذكرنا، كما يليق بجلال وعظمته إذا اجتنبنا التكييف والتمثيل لم يحصل هذا النقص بل يعني اعتقاد هذه الصفات كما هي وكما ورد في الكتاب والسنة من أقوى الدوافع على العمل الصالح والاستقامة، لأن الإنسان في هذه الحياة يسعى إلى محبة الله عز وجل وإلى رضاه، وغايته في الحياة رضا الله عز وجل، وأيضا يجتنب ما يسخطه ويغضبه، ويعني الله يعني النتيجة العظمى لمحبة الله عز وجل ورضاه هي الجنة، النتيجة الكبيرة لسخط الله وغضبه هي النار، وهذه الغاية من الدنيا كلها. أما هذه التحريفات والفلسفات وكذا، فلا شك أن يعني الانسياق خلفها يضعف الإيمان ويضعف توحيد الله عز وجل في هذا الباب اللي هو توحيد الأسماء والصفات، اللي يدخل في توحيد الربوبية في باب ما سمي توحيد المعرفة والإثبات. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، ذكر بعض أحاديث الصفات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الشرح: الصفة العاشرة النزول. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة بوجه الرابع، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول: من يدعوني فاستجيب له إلى آخره. كما نفس الكلام اللي قيل في قضية المجيء، المجيء والنزول، إيش أمثلة التكييف لقضية النزول مثل إيش؟ ماشي، ذا الرد عليهم يعني. من يقولون أن المقصود بالنزول نزول أمرها أو نزول ملك، هذا من التحريفات، ويرد عليهم كيف الملك يقول: من يدعوني فأستجيب له. تركي أذكر كيفيات على النزول، مثل لو قال مثلا الآن يعني كيف النزول؟ الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. طيب الليل يختلف من منطقة إلى منطقة، بلد إلى بلد، كيف يكون؟ هل هو كل وقت نازل؟ وهذا هو نفس السؤال عن الكيفية، لأن البشر عندهم عقلهم صورة معينة لكيفية، يعني كيفية نزول البشر أنه ينزل في مكان، إذا نزل لا يكون في مكان آخر، وإذا نزل يخلو منه المكان إلى آخره. أهل السنة قطعوا هذا الطريق الذي فوق التصور العقلي ولا تنتهي فيه الأسئلة، فنثبتها كما جاء بالقرآن والحديث كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. والمجيء يعني أغلب ما ورد في يوم القيامة، وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، أما النزول فكل ليلة في الدنيا يعني. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الشرح: الصفة الحادية عشر العجب. العجب من صفات الله ثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. عجبت، وفي قراءة بل عجبت، بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن الهيعة، ابن لهيعة، وفيه ابن لهيعة، هذا راوي يعني عنده اختلاط، يعرفون اختلاط في الرواية. تفضل. أين صار يعني يخلط بين الرواة، أو أحيانا يكون قالوا احترقت كتبه، وأحيانا يكون اختلط بأوله. وهذا مثل يعني يشبه ما ورد في حديث السبعة اللي ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، قال إيش؟ شاب نشأ بطاعة الله. يعني الشباب أحيانا مظنة الشهوة وغيره، ما عجب منه الله عز وجل أن يكون شابا ويعني يوفق وينصرف عن هذه الشهوات المحرمة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالمجازاة، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان: إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم قتل أحدهما الآخر، الرواية يقتل أحدهما الآخر، إيه؟ قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. الشرح: الصفة الثانية عشر الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: كيف يعني والآخر يدخل الجنة كله؟ هذا المقتول شهيد قتل ثم يسلم القاتل. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته، يؤمن به ولا نرده ولا نجحده

التي ذكرت وهي ليست محصورة فيها كما ذكر ذلك. اللهم نسألك كل اسم ولك سميت به نفسك أو انزلت به كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك زيادة عن هذا. وكذلك الصفات, باب الصفات أوسع من الأسماء. طبعا أسماء غير 99. وكذلك باب الصفات وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. فما ذكره الإمام مجرد أمثلة وليس الحصر. نكتفي بهذا هذا اليوم, وأقول قولي هذا واستغفر الله, وإن شاء الله نلتقي بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم.